وقد حكى الترمذي وابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامة وغيرهم الإجماع على أن الصبي إذا لم يبلغ فحج أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، ولكن يصح منه